العيب وانتي في الدلي فهم سيدي في دلالي العيب لما تتبدلي وعذاب قلبي احلالي العيب وانتي في الدلي فهم سيدي في دلالي العيب لما تتبدلي وعذاب قلبي احلالي حتى جبتي نسيتيني ما هي مشي طيفة عالماء حتى جبتي نسيتيني ما هي مشي طيفة عالماء ما هي مشي طيفة عالماء ناديت لك ناديت عليك ما سمعتيني وجريت لك باللي رضيت ما فهمتيني ناديت لك ناديت عليك ما سمعتيني وجريت لك باللي رضيت ما فهمتيني محن قلبك لمكان وانتي مكانك في قلبي لحن وردك لجنان وانتي راضيك من حبي حتى جبيت نسيتيني بجيب شي طيفك عالباب حتى جبيت نسيتيني بجيب شي طيفك عالباب غديتلك اشتيتلك غنيتلك شوقي موال حبيتلك ورضيتلك بالدالة ما كيفاش قبال لعيب وانتي في الدلي فيهم سيدي في دلالي العيب لما تتبدل عذاب قلبي احلالي لعيب وانتي في الدلي فيهم سيدي في دلالي العيب لما تتبدل عذاب قلبي احلالي حتى جبت نسيتيني ما يجيبش طيفك عالبال حتى جبت نسيتيني بيمشي طيفك عالباب بيمشي طيفك عالباب عديت لك عديت كثير وانشغل بالي وصبرت لك والصبر كبير يا هو غالي عديت لك عديت كثير وانشغل بالي وصبرت لك والصبر كبير يا هو غالي وياك تنسي وتظن ما يطيح غصبك من يدي وياك مني تستني عالطول نصبر ونعدي حتى جبيت نسيتيني ما يجيبش طيفك عالباب حتى جبيت نسيتيني ما يجيبش طيفك عالباب هديتلك وشكيتلك غنيتلك شوقي موال عديتلك ورضيتلك بالله ما كيفاش دلالي لعيب وانتي في الدلي بيهم سيدي في دلالي العيب لما تتبدل وعذاب قلبي احلالي لعيب وانتي في الدلي بيهم سيدي في دلالي العيب لما تتبدل وعذاب قلبي احلالي حتى جبت نسيتيني ما يجيبش طيفك عالباب حتى جبت نسيتيني ما يجيبش طيفك عالباب ما يجيبش طيفك عالباب